التشكيل إن الماء يطهر بالمكاثرة وفسرها قال وهي وروج أربعة أضعافها عليها أو وروجها عليها، يعني إذا مع الإنسان ماء مثل ماء الصحة ومتنجس كارور الصحة تطهر بالمكاثرة، وهي أنك تحط بينها أربع دواريد صحة أربعة أضعاف ورود أربعة أضعاف عليها على المياه المتنجسة أو ورودها عليها، يعني أو ورود النجس المتنجس عليها ولا تصب النجس المتنجس بين الطهر فإنه يظهر. هذا القول هو للشيخ علي خليل وما هو صحيح على المذهب، ولذا أن الإمام استضعفه ما ساعده، ما بل أنه ما ساعده يلغيه لأن الشيخ علي خليل هو من أهل المذهب، ولا له من المذاهب الأخرى أنه ما اعتبره ولا ذكر. لكن كما قلت لكم إذا ذكر مسألة وقال فيها خلاف أو يقول على الأصح هو إشارة إلى خلاف بين أصحابنا بين أهل مذهبنا، الشيخ علي خليل هو من الزيدية ومن أهل مذهبنا، وكلامه هذا ضعيف لأنها إذا هي أربعة قوارب إذا هبنا قارورة وهبنا عليها أربعة أضعاف ما بعد اجتمع بدي خمس، فالخمس هذه ما قليل وقد وقعت النجاسة فيه، والمقرر للمذهب إن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فإنه ينجس. أنتم ورود أربعة أضعاف ما هي مصير لك كثير، والصحيح عندنا إن كانت المكاثرة إلى حد إنها بيصبح ما كثير مثل البركة يدافر فوقها لما يجبدو مدريكم تقدم ان المياه وهي متنجسه في نفسها اذا كثرت لما تظهر لما تنظف فانها تصير طاهره، وان ما بلا كثره قليل مثل ما ذي المثال الى حدود عشره جوالين ما قدوا كثره، عنده جالون متنجس واربعه نجسه واربعه طاهره، ولا اثنين جوالين متنجسة ما هو نجس يعني ما متنجس وصبوا عليه ثمانية جوالين كده أربعة أضعاف ما صار كثير، والقانون الذي تقدم هو العبرة به، وكما سيأتي هو بيجي في باب المياه فنقرأها الليلة فإن دخل في ضمنه كلام الشيخ علي خليل ولا ما به عمل ليش؟ لأنه إذا كاثرناها المتنجسة ما هي مصبح طاهرة بأي وجه إلا إذا هي كثرة هائلة حيث يتوضى فيها مئة رجل ما يأثر فيها هذا الكثرة، يعني إن تكثيره بأربعة أضعاف ما هو ذي بيصيره نظيف، فإن النجاسة إذا وقعت بين الماء القليل نجسته ولو ما تغير. ورودها عليها فيصير مجاورا ثالثا إن زال التغير وإلا فأول. هذا الشيخ علي خليل يشتي يلزم أهل المذهب، قال إنهم قد قالوا إن المجاورة الثالث للنجاسة طاهر، فإذا هو مثل قارورة الصحة حطوا عنده قارورة ما بجي بدي ثنتين، فالقارورة الأولى جاور أول ويجعي يهبه مثلها بيحتاج يهبه ثنتين، ولا قارورة ثالثة يهبه ثنتين ثنتين معها فالأولى والثانية مجاورين، قالوا أهل المذهب إنه ينجس المجاور الأول والمجاور الثاني، والقارورة الرابعة قدي مجاور ثالث والمجاور الثالث قالوا إنه طاهر إذا به نجاسة في مكان، بيقولوا إنه أصحابنا موافقين على هذه المسألة إنه ينجس المجاور الأول والمجاور الثاني والمجاور الثالث طاهر، يعني إن النجاسة ما هي واصلة فيه، فالشيخ علي خليل يشتي يلزمهم يقول إذا هي أربعة أضعاف فاحسب الضعف الأول والثاني قارورة ورجع قارورتين احسبها المجاور الأول والثاني والقارورة الرابعة دي مجاور ثالث قدوطة قلنا لبنهم فرد ما هي مثلها ليش؟ أصحابنا قالوا إن المجاور الثالث طاهر إذا هو في بركة كبيرة إذا وقعت النجاسة في وسط البركة فلا ينجس إلا أبي عند النجاسة وذي عند ذي عنده المجاور الأول والمجاور الثاني وما زاد عليه طاهر لأن الماء كثير والماء الكثير ما يتنجس فهمتوا؟ شيء نبين بطلان قياسه بطلان القياس حقه لأنهم قالوها أصحابنا أن المجاور الثالث طاهر في ماء كثير أما ذي المحسب حقه هو قليل كله إنما بالله بحدد الماء كم هو قال أربعة أضعاف وحجم المتنجس ما هو إلا محدود الماء المتنجس بيجي هو محدود إذا زيدنا عليه مثلها أربع مرات بيجي عادها قليل باجي في إشكال ذا عندك باجي عن نقرأ عاد باجي عاد الإمام باذكره في الباب الثاني إذا اختلفوا فيه هم ضروري إنه مشكل لكن إحنا نشتي نناقش كلامه بس لجليش إن المؤلف استضعف كلام الشيخ علي خليل لأن الشيخ علي خليل ما بلا بناها على مسألة عندهم دي في قوله فيصير مجاورا ثالثا إنزال التغير وإلا فأول أي وإلا فمجاور أول والمجاور الأول نجس المجاور الأول والمجاور الثاني نجس عندنا قلنا أما الماء القليل هو نجس سواء زال التغير ولا لا لأنه ينجس إذا دخلت النجاسة بينه عند أصحابنا وقد روي عن القاسم بن إبراهيم إن الماء القليل لا ينجس إذا ما تغير ولكن هذه الرواية أنكرها الهادي حبنا الحسين وأنكرها الإمام القاسم العياني وأنكرها الإمام المرتضى بن الهادي والناصر بن الهادي وكل أئمة أهل البيت من ذرية القاسم بن إبراهيم أنكروها اشتي لحد يعترض علينا حين بنقول إن الماء القليل إذا جاءت بينها النجاسة إنه ينجس ولو ما تغير يقولوا هذا قال القاسم نبه عليها نبه عليها إن جوابها حاصل من أئمتنا أنكروها الهادي حفيد القاسم والقاسم العياني من أحفاد القاسم من إبراهيم أنكرها في كتاب التنبيه والدلائل والإمام المرتضى بن الهادي أنكرها إحنا ما نشتي ندخل جوار في نقاش ما بالذي وصلنا إليه قوله قيل تعبيره بقيل يدل على أن المسألة فيها ضعف ونبين وجه ضعف وإلا يزول التغير فهو مجاور أول والمجاور الأول حكمها النجاسة وقوله وش بعد وبجريها ماشي جري وبجريها حال المجاورة ألا إذا بالساحل متنجس قاعة الساحل وجزء الماء والماء طاهر الماء الجاري هذا طاهر بجريها أي بجري المياه أي يطهر الماء بجريه لكن حال المجاورة إذا وقف ما جسال تنجس لأنه قليل فإذا وقف على النجاسة تأثر بها أما إذا جرى مشى فجريه يصيرها مثل الكثير والماء الكثير هذه ما يتغير ما يتنجس افهم هذا أي وتطهر الماء هم اعترضوا على الإمام قالوا ما لها معنى قوله بجريها لأن النبي ذكر أنه يطهر وهو طاهر من أصله إنه في المطهرة إنه قصده أنه لا يتنجس ما هو قصده أنه يطهر قل له نجس يعني إذا به ماء طاهر وبه ماسورة داخل الماسورة نجس وجاء واحد صبه من الماسورة يخرج يزع منها فلا يتنجس بيش بسبب الجري لأنه جاري صار ما لها معنى جريها ما بلا بيتحفظها خطأ طلبة وبجريها حال المجاورة أي وتطهر المياه بجريها لأنها جارية لكن حال المجاورة. فإذا وقفت حال ما تجاور النجاسة حين تصل عند النجاسة وقفت فيها تنجس. إذا بحب متنجس جوفة وصل الماء لما جوفة نجس الماء لأنه قاعد ما بيمشي. وفي الراكد الفائض وجهان، إذا كان الماء قليل راكد وقليل وراكد قاعد ما بيصير، لكن بيفيض مثل البركة، لكن البركة هي كثير بتفيض. فإذا بها قليل وبيفيض وبيفيض ويقعد، بحين يجي الناس يجزع ويجعف قبه ولا يدلك رجله عند المنصورة بيخرج منها، وإذا ما زحج يزع ركض وقعت بين النجاسة. لكن إذا هو قليل، إذا الماء قليل وبيفيض ويركض، فقيل فيه وجهين، قيل إنه حكم الكثير لأنه جعلوا أصحابنا الجري للماء يصيره مثل الكثير، وهذا جاري مثل الفيضان، الفيضان يصيره حكم الجاري، والجاري حكم الكثير فيصير به. وقيل إنها إن حكم القليل لأنه راكد ما هو فايض على طول، ولأنه قليل في نفسه. والصحيح للمذهب إن إن صادفت النجاسة وقت فيضان فطهر، وإن صادفت في حال ركوده فلو فاض بعد ما عاد نافع قلت نجس. هذا هو المرجح للمذهب، إن صادفت وقوع النجاسة بين الماء في وقت ما هو فايض حكم الماء الجاري الكثير، الجاري والكثير فإنه لا يتنجس. وإن صادف وقوعها بينه هو راكد ثم فاض بعد ما فاض لا تتنجس، ما عاد نافع لها الفيضة. إذا ركض بعد فقد طهر، لأنها أن النجاسة ما أثرت، أنها وقعت فيه في حال فيضان. وفي الراكد أي الماء القليل الراكد الفائض وجهاني، أحدهما أنه نجس والثاني أنه غير نجس. والصحيح للمذهب أنه إن وقعت فيه حال الفيض فطهر، وإن وقعت فيه قبله ثم فاض فنجس.